الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد فات وما الحياة الدنيا كل نفس ذائقة الموت وإنها توفى لأجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع كل نفس ذائقة الموت وإنها توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا Thank you.